نقرأ في مناقب عثمان رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وله كنيتان يقال أبو عمرو وأبو عبد الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم، هذا حديث صحيح. ولا شك أن شهيد، لا شك أن عثمان وعلي وعمر أنهم شهداء وصديقون أيضا، لكن عاد الصديق الأكبر أبو بكر، ولهم صديقون وشهداء. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا حديث حسن صحيح. يكون هذا حصل في مكة في حراء، وحصل في المدينة في أحد، لكن في الأولى كان عليه العشرة، ترى حديث سعيد بن زيد أنهم عشرة على حراء، والثانية كان عليه هو أبو بكر وعمر وعثمان، قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. باب حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي يعني في الجنة عثمان. هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي وهو منقطع. نعم. باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فما فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم، وأشياء عددها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سبحان الله، روما هذه يقولون في حساب الآن في البنك باسم عثمان، صارت عليها مزارع، وكل ما جاءت دولة قاموا يجددون المزارع هذه، والآن روما عليها مزارع وتباع الثمرة وتوضع في حساب في البنك باسم عثمان، حفظ الله وقفه إلى الآن. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولا لآل عثمان قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها واقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. سبحان الله، ما تسخو نفس بشر بهذا إلا من إيمان عميق، 100 ثم 200 ثم 300، وفي حديث قتادة أوصلها إلى 1000 بالأحلاس والأقتاب. والله ما تسخو نفس أحد بهذا إلا هو مؤمن تقي صديق، ثم ختم الله له بالشهادة. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن واقع الرملي

قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال نعم. فقال الله أكبر. امسكوا المصري بس لا يروح، امسكوا المصري خليه يبين لي ابن عمر، شوف كيف يأتون الأمر. لا إله إلا الله، الحين كلها من أجل عثمان. هذا المصري الله أكبر كبر إنه لا أحد ولا بدر ولا الرضوان، امسكوه. فقال ابن عمر، فقال له ابن عمر تعالى أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. هذا بنص القرآن مو بعثمان الحالة، أكثر الجيش استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا وفروا فرا ثم رجعوا. طيب ها، وبدر؟ وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يتخلف عليها وكانت عليلة. أتراه يعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعصيه، إنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له وحاجة رسوله، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها إخوة وليس لها أحد يقوم عليها إلا زوج. والثالثة، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، قال له اذهب بها الآن معك. يعني قال ابن عمر للمصري اذهب الآن بهذه معك، أما كنت تكبر وفرحان إن عثمان مسكت عليه شيء، اذهب بهذه معك. نعم. هذا حديث حسن صحيح رضي الله عن عثمان، نسأل الله طهارة القلوب على الصحابة وأن يحشرنا معهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.